بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فصل في المطهرات، وهي أمور: أحدها الماء. الله سبحانه وتعالى يقول: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الماء كما هو طاهر في ذاته كذلك هو مطهر للأشياء، وهو عمدتها، يعني عمدة المطهرات. المطهرات متعددة، ولكن أهمها وعمدتها والمعول عليه بينها هو الماء. لماذا؟ لأن بقية المطهرات مطهرات محدودة، مثلا الأحجار، الأحجار تطهر موضع الغائط فقط، الأرض تطهر القدم والنعل وما أشبه ذلك، فلا تطهر كل شيء، ولكن الماء مطهريته شاملة لأنه يطهر كل شيء، لأن سائر المطهرات مخصوصة بأشياء خاصة كالأرض التي تطهر القدم وما أشبه، ولكن هل تطهر الثوب؟ لا. هل تطهر اليد؟ لا. بخلاف الماء فإنه مطهر لكل متنجس، جميع الأعيان المتنجسة تطهر بالماء، حتى الماء المضاف. الماء المضاف يمكن تطهيره إذا تنجس، يمكن تطهيره بالماء، يعني بالماء المطلق. كيف؟ بالاستهلاك. أنتم عندكم ماء مضاف شربة، الطفل نجس، تأخذون هذا الماء وتصبونه في الحوض، فإذا هذا الشربة المتنجس استهلك في الحوض الكر، شي يصير؟ يصير طاهر. الاستهلاك هل هو انعدام؟ الجواب كلا، الماء ما منعدم، هذا هلاك عرفي لكن بالدقة العقلية باقي، ولذلك وزن الماء يزداد لو ما يزداد؟ يزداد. فإذا هذه الذرات موجودة، الذرات موجودة بالنظر الدقي العقلي، ولكنه إنما يطلق عليه الاستهلاك بالنظر العرفي. فإذا هذا الماء مع وجود ذاته لكنه أصبح طاهرا إذا استهلك في هذا الماء، يعني لم يبق له وجود بالنظر العرفي. يقول وين الشربت؟ يقول الشربت انعدم، لأن ما له وجود متميز في هذا الحوض. حتى الماء المضاف يطهر بواسطة الماء المطلق بوسيلة الاستهلاك، بل الماء يطهر بعض الأعيان النجسة، مو فقط المتنجسات التي يعرض عليها التنجس، وإنما حتى الأشياء النجسة، الأعيان النجسة أيضا يطهر بعضها بالماء المطلق، كميت الإنسان. الإنسان المسلم إذا مات بدنه ينجس بالموت، صحيح؟ فإذا غسل بالأغسال الثلاثة، السب والكافور والماء المطلق، يصير بدنه؟ بدنه يصير طاهر، فإنه يطهر بتمام غسله، يعني بالأغسال الثلاثة كلها إذا تمت بدن الإنسان المسلم يصبح طاهرا، الوالد في الشرح يقول بل الماء المطلق يطهر حتى الأعيان النجسة بالاستهلاك، يعني الاستهلاك مو مخصوص بالماء المضاف، حتى الأعيان النجسة إذا استهلكت في الماء المطلق تطهر. مثل عندنا حوض كر من الماء ألقينا فيه قطرة من الدم، فانعدمت هذه القطرة بالنظر العرفي، يعني بعد ما إلها كيان متميز ما إلها وجود، شنو تصير تلك الذرة؟ تصبح طاهرة. هذا البحث الأول. البحث الثاني شرائط التطهير بالماء المطلق، ويشترط للتطهير بالماء المطلق أمور، بعضها شرط في كل من القليل والكثير، الكثير يعني الكر والقليل يعني مو كر، بعض الشرائط شرط في الاثنين، وبعض هذه الشرائط مختص بالتطهير بالماء القليل، مثل الكثير لا تشترط هذه الشرائط. نجي إلى النوع الأول اللي هو شرط مشترك بين القسمين. أما الأول، النوع الأول، فمنها من تلك الشرائط المشتركة زوال العين والأثار في الماء القليل وفي الماء الكر، لا يطهر الشيء المتنجس إلا بزوال العين وزوال الأثار. إذا الثوب كان عليه دم فغمستموه في الكر أو في الماء الجاري أو صببتم عليه الماء القليل وعين الدم باقية، يطهر؟ طبعا يطهر، لأنه لا يصدق عليه عنوان الغسل، الغسل إنما يتم متى؟ إذا زالت العين. فإذن هذا الشرط خاص في الماء القليل لو في الاثنين، في الاثنين، في القليل وفي الكثير. وزوال الأثر، الأثر شنو معناته؟ اختلف العلماء في معنى الأثر اللي هو شرط في التطهير. المصنف يختار هذا الرأي أن الأثر بمعنى الأجزاء الصغار من النجاسة أو من العين. احنا عندنا أجزاء دينة، يعني عين الدم، هذه العين بعدها موجودة لا يطهر بالنظر البدوي، وعندنا أجزاء صغيرة جدا اللي بالنظرة الأولية لا تبدو وإنما بالدقة العرفية تبدو، عندما تشوف أول تشوف ماكو أثر من الدم، بعدين عندما تدقق جيدا تشوف لا الذرات موجودة. إذا الذرات موجودة بالدقة العرفية يطهر هذا الثوب؟ وفي الواقع في التنقيح السيد الكوعي رحمة الله عليه يقول هذا الشرط مو شرط للغسل، هذا ذات الغسل. احنا عندنا شرط الغسل وعندنا ذات الغسل، ذات الغسل متقوم بزوال العين والأثر، وإلا إذا العين موجودة والأثر موجود لا يطلق عليه الغسل، مو أنه غسل فاقد للشروط، هذا مو غسل. فإذن الأثر بمعنى الأجزاء الصغار من العين التي تظهر بالنظرة المتأنية وبالدقة العرفية، إذا ذني ما راحت الشيء لا يطهر. بعض العلماء قايلين الأثر بمعنى اللون والطعم ونحوهما، ونحوهما مثل شنو؟ مثل الرائحة. المصنف يقول لا، هذا ذهاب مو شار، إذا اللون بقي فليبقى اللون. الثوب الذي عليه دم الحيض إذا يغسل، حتى إذا يغسل كثيرا في كثير من الحالات يشوفون أن اللون باقي، عين ماكو، يعني العرف يشوف عين ماكو، حتى عندما يمسح بإيده يشوف ماكو ذرات، لكن اللون يبقى. أو بعض الأشياء عندما تصب على الثوب تشوفون أن أثرها يبقى، هذا ما يخالف بقاء اللون، بقاء الرائحة، بقاء الطعم، هذا لا يؤثر في التطهير. المهم أن تذهب الذرات الكبيرة والذرات الصغيرة. هذا من الشرائط المشتركة. ومنها يعني من الشرائط المشتركة بين الماء القليل والكثير عدم تغير الماء في أثناء الاستعمال. إذا الماء تغير، الماء القليل أو الكثير، مثلا عندنا حوض كور ألقينا فيه شيء ملوث بالدم، فالماء كله صار أحمر بلون الدم، تنجس الماء لو ما تنجس؟ الماء يتنجس. الماء إذا تنجس بلون النجاسة أو طعمها أو رائحتها شي يصير؟ يصير متنجس. إذا صار متنجس، المتنجس لا يطهر، فاقد الشيء لا يعطي. هذا ماء الحوض إذا يلوح إيدكم، إيدكم شنو يصير حكم؟ تتنجس. فكيف يطهر داء تلك البطانية التي ألقيت فيه؟ لا يطهر. عدم تغير الماء في أثناء الاستعمال. الاستعمال يعني الغسل. طبعا أكو هنالك دقة أنه ما هو معنى الغسل وما هو معنى الاستعمال، هذا يفترق بين الماء القليل والكثير. إن شاء الله بيانه يجي في مسألة ثانية، المسألة القادمة. بس الكلام أن الغسل شنو حدوده الآن معلنة بها، حدود الغسل ما هي معلنة بها. المهم في حدود الغسل وقبل أن يتم الغسل الماء لا يتغير بلون النجاسة أو بطعمها أو برائحتها. أما إذا الماء تغير هو الماء يتنجس، فلا يمكن أن يكون مطهرا. إن شاء الله دققوا في هذه الكلمة، في المسألة الثانية يجي توضيحها. وهذا أيضا من الشرائط المختصة بالماء القليل والمشتركة، الشرائط المشتركة. من الشرائط المشتركة طهارة الماء. الماء النجس يطهر؟ لا يطهر. طهارة الماء. الطهارة نوعين، عندنا طهارة واقعية وعندنا طهارة ظاهرية. الطهارة الواقعية يعني اليقينية التي أقطع في الماء البحر. ماء البحر شنو؟ طاهر قطع. ماء البحر طاهر لو نجس؟ طاهر قطع. ماء المطر الذي لم يتغير، لم يلاقي نجاسة على التفصيل المذكور في الباب، طاهر قطع. هذه طهارة واقعية. أدنى طهارة ظاهرية، مثل أكو ماء في الصحراء أنا ما أعلم أن هذا الماء لاقته نجاسة أو ما لاقته. الشارع شنو يقول؟ كل شيء لك طاهر. هاي طهارة واقعية لو ظاهرية؟ ظاهرية. هل يكفي الغسل بالطاهر الظاهري؟ نعم يكفي. يعني الإمام الصادق صلوات الله عليه دا يقول لك هذا الماء طاهر، يعني تعامل معه معاملة الطاهر، إذن يطهر. طهارة الماء إما واقعا، واقعا ما علمته ولو في ظاهر الشارع بكل شيء لك طاهر، أو لا تنقض اليقين بالشك، أو ما أشبه ذلك. ومن الشرائط المشتركة إطلاقه، أن الماء يكون مطلق، الماء المضاف لا يطهر، بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال. إذا في أثناء الاستعمال قلنا شنو معنى الاستعمال؟ الغسل. طبعا الغسل قلنا معناته يختلف بين القليل والكثير، هذا يجي بعدين إن شاء الله في المسألة الثانية. المهم مثل الغسل أي شيء يكون معناته احنا ما علينا الآن به. العصر جزء مفهوم الغسل وجزء مو جزء مفهوم الغسل، ما علينا بهذا الكلام. بس أي حد كان له، إذا في أثناء عملية الغسل الشرعي الماء أصبح مضافا، يطهر لا يطهر. لأن من اللي يطهر؟ الماء الطهور من هو؟ الماء المطلق. إذا في أثناء عملية الغسل أصبح مضافا، هذا مو ماء مطلق، إذا مو ماء مطلق فلا يطهر. تفصيل يجي إن شاء الله. وهذه هي الشرائط المشتركة: زوال العين والأثر، عدم التغير، الطهارة، الإطلاق. نجي إلى الشرائط المختصة بالماء القليل، اللي هاي الشرائط لا تجري في التطهير بالماء الكثير، يعني بماء الكور والجاري وما أشبه ذلك. وأما الثاني فالتعدد في بعض المتنجسات كالمتنجس بالبول وكالضروء. المتنجس بالبول كم مرة يغسل؟ مرتين بالماء القليل. إذا بالماء القليل غسلت مرتين، هذا الشرط مو موجود في الماء الكثير. في الماء الكثير كم مرة؟ مرة واحدة كافية. فإذا واحد ذهب إلى المرافق مثلا وبال، فإن غسل الموضع بالماء القليل مرتين، بماء الحنفية المتصل بالكور مرة واحدة. وكالظروف الأواني، الأواني كم مرة تغسل؟ ثلاث مرات بالماء القليل. أما في الماء الكثير كما لو غمسته في الحوض الكور يكفي مرة واحدة. من جملة الأشياء اللي طبعا هذا الشيء مختلف في هذا التعفير، كما في المتنجس بولوغ الكلب، إذا الكلب ولغ في إناء يغسل مرة بالتراب هذا يسمى تعفير، ومرتين بالماء القليل بعد ذلك. زين، إذا في الماء الكثير تغسله هل يحتاج إلى التعفير؟ صاحب العروة يقول لا. هنا كثير من المحشين والوالد يقول لا، التعفير مشترك بين الماء القليل والكثير، يعني ماكو فرق تغمسه في الماء القليل بعد ذلك أو في الماء الكثير، يعني تغسله بالماء القليل أو الكثير بعد ذلك يحتاج إلى التعفير أولا، يعني الغسل بالتراب. واللطيف أن نفس المصنف بعدين في المسائل القادمة يجي يقول أنه التعفير لا فرق فيه بين الماء القليل والكثير. والتعفير كما في المتنجس بولوغ الكلب، الوالد يقول أنه لا، التعفير مشترك بين الماء القليل والكثير، فيجب أولا أن يعفر بالتراب قليلا كان الماء فيما بعد أو كثيرا. بعد، والعاصر في مثل الثياب والفرش ونحوهما مما يقبل العاصر، بالماء الكثير ما يحتاج العاصر، يعني تأخذ الثوب العين ماكو طبعا، إذا العين أكو فيجب إزالة العين، تغمس الثوب في الحوض الكور وتخرجه يكفي. أما إذا غسلته بالماء القليل يحتاج إلى عصر وغمز بعد ذلك، وهذا الشرط في الماء القليل فقط. والعصر في مثل الثياب والفرش ونحوهما مما يقبل العاص، أكو أشياء ما تقبل العاص مثل الأواني، هل يشرف بها العاص؟ شلون تعصر الآن؟ من جملة الشروط المختصة بالماء القليل والورود، أي ورود الماء على المتنجس دون العكس على الأحواض. في الكور ماكو فرق، اليد أو المتنجس يرد على الماء أو الماء يرد على اليد. أجيب لكم مثال: مرة هذا الحوض الكور تضعون يدكم في الحوض، من اللي ورد على من؟ المتنجس ورد على الماء. مرة ماء الكور يجي من فوق فتضعون يدكم تحته فالماء ورد على اليد. في الكثير ماكو فرق، الماء يرد على اليد المتنجسة مثلا أو الشيء المتنجس أو بالعكس. لكن في الماء القليل الشرط شنو هو؟ أن الماء يرد على المتنجس، يعني الإبريق تأخذه وتصب على اليد المتنجسة الماء. أما إذا خليت الأصبع المتنجسة في الماء لا تطهر، والماء يتنجس أيضا. والورود أي ورود الماء على المتنجس كاليد دون العكس، هذا في الماء القليل، أما في الماء الكثير فلا فرق بين الحالتين. المسألة الأولى مسألة مضى بعض أجزائها، المدار والمقياس في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها. قلنا العين يجب أن تزول، العين بمعنى الذرات الكبيرة والصغيرة، أما الأوصاف فإذا بقيت فلا يحيان. فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين، العين ما هي؟ عين الحيض ماكو، لكن لون الحيض بعد موجود، أثر الحيض بمعنى اللون بعد موجود، ما يخالف. إلا أن يستكشف من بقائها بقاء الأجزاء الصغار أو يشك في بقائها، إلا إذا علمنا بأن الأجزاء الصغيرة قد بقيت، الثوب يطهر لا يطهر، أو شككنا في أن الأجزاء الصغيرة بقيت أو لم تبقى، يطهر ليش ما يطهر؟ ليش إذا شكينا ليش ما يحكم عليه بالطهارة؟ أجل، لأنه لا تنقض اليقين بالشك. هذا كان متنجس، أنا أشك أن النجاسة ذهبت أو لم تذهب، لا تنقض شي يقول، لا تنقض اليقين بالشك، فالنجاسة باقية. إن قلتم في موارد الشك يشمله كل شيء لك طاهر، شنو جوابه؟ الجواب الحالة الأولى إذا كانت موجودة لا مجال لقاعدة كل شيء لك طاهر، وبعبارة الفقهاء إن لا تنقض اليقين بالشك حاكم أو وارد على كل شيء لك طاهر. إذا في مكان واحد في بادئ النظر مجال للقاعدتين لا تنقض اليقين بالشك لا يدع موضوعا ليه؟ لماذا؟ لكل شيء لك طاهر، كل شيء لك طاهر ينتفي عند وجود لا تنقض اليقين بالشك. لذلك إذا عباءتي فيما مضى كانت متنجسة، أنا شككت أنني طهرتها أو لم أطهرها، كل شيء لك طاهر يقول طاهر، لا تنقض اليقين بالشك شي يقول؟ يقول نجس. أيهما يتقدم؟ لا تنقض اليقين بالشك. الاستصحاب إما حاكم أو وارد على أصالة الطهارة، إلا أن يستكشف من بقائهما يعني بقاء الريح أو اللون بقاء الأجزاء الصغار، أو يشك في أن الأجزاء الصغيرة بقيت أو لم تبق، فلا يحكم حينئذ بالطهارة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.